مدرج قال مثال آخر في المدرج صفحة كم؟ ها؟ 31 طيب تفضل. ايوه قال مثال آخر هل قرأنا ما قبله؟ ما قرأنا ما قبله يا ها؟ طيب تفضل. ايوه أنا عندي اختلف طبعا عندي عندكم ايوه ايوه فهذا مما يتبين فيه بداهة الكرامة والذي نفسي بيده إلى آخره قدر من قبل أبي هريرة استحالة أن يقول صلى الله عليه وسلم لأنه من كان وهو صريح لا تقدم أن الإدراج يعني يعرف أمور يعني منها أن يصرح الصحابي بأنه هو قال هذا الكلام في حديث مسعود السابق من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار فصرح بعض الروايات أن الفصل الثاني من الحديث هذا من قوله هو قال رسول الله من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة وقلت أنا ومن مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة فهذا الإدراج الحديث بينه الصحابي هو من الأصل حدث في رواية عنه قال كلمة وقلت أنا كلمة ثم بين هذا بأن صرح قال رسول الله كذا وقلت أنا كذا قال رسول الله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار فهذا الإدراج بينه من الصحابي نفسه بارك الله فيكم وقد يكون هذا الإدراج من قول التابعي ها يبينه باب أصحابه من كلام الزهري في شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء إلى غار حراء عليه الصلاة والسلام أو إلى حراء يتعبد فيه يتعبد فيه الليالي ذوات الأذن قال والتعبد يتحنث فيه الليالي ذوات الأذن قال والتحنث والتعبد هذا من كلام من التابعي التابعي هذا الحديث ايش ايش عرفنا ان قوله والذي نفسي بيدي لولا الجهاد والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك يعني هذا اولا يستحيل ان يقول هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام افضل الخلق لا يقول مثل هذا الكلام اما غيره فله ان يقول ذلك لكن رسول الله أحله الله على المنازل منزلة الحق فإذا تمنى أن عبد المملوك كم الفرق بين عبد المملوك وبين منزلة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فلا يقول مثل هذا الكلام وثانيا أن أمه ماتت وهو صغير عليه الصلاة والسلام وكذا قاله في المدينة وسأل أبو هريرة وأبو هريرة ما أسلم إلا في السنة السابعة عام خيبر فأمه ماتت قبل هذا بأكثر من 50 سنة من الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبل هذا التاريخ بأكثر من 50 سنة. بارك الله فيكم. فهذا يستحق الوصول لأمرين: أولا أن أمه قد ماتت، وثانيا أن منزلته أعلى المنازل عند الله تبارك وتعالى، فلا يتمنى أن يكون عبد مملوكا، ولو ترتب على هذا من الأجر ما ترتب. فإن الرسول لا يتمنى منزلة دون منزلته عليه الصلاة والسلام. وأظن أن أبا هريرة صرح بأن هذا من قوله، وأظن بيّن هذا الخطيب في المدرج أنه قال: والذي نفس أبو ذر بيده. وسأراجع الآن، أنا نسيت شاهد بيّن في الحاشية خلاص. ماذا قال في الحاشية؟ ايوه، وقد بين ذلك، وقد بين ذلك رواه مسلم، وفيها: والذي نفس ابي هريره بيده. اذا الشارع او المؤلف يعني نص على هذا، وان هذا فهذا ايضا يعني يلتحق في نظري بالمثال الاول، مثال حديث عبد الله المسعود. كما صرح عبد الله بن مسعود بأن الجملة الثانية من قوله، فأبو هريرة هنا صرح أيضا أن هذا من قوله: والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. أبو هريرة كان بارا بأمه، فعلا كان بارا بأمه غاية البر رحمه الله. فهذا كان يحدث مثلا، بارك الله فيه، يعني جعله يتمنى هذه الأمنية: لولا الجهاد بالرغم. لأن المملوك إذا صار المملوك ما يقدر يخدم أمه، ولا يستطيع أن يقوم بحقوقها، فإن الملك يحول بينه وبين بر أمه. وكذلك الحج لا يستطيع أن يحج إلا بإذن سيده، فهو حر الآن، يستطيع أن يبر أمه وأن يجاهد وأن يحج وأن بارك الله فيكم. فالملك يفوت على هذه الأمور، ولولا هذه العقبات أمامه لتمنى أن يموت وهو مملوك. لماذا؟ لأنه يعلم أن فضل العبد إذا نصح لربه ونصح لسيده فإن الله يعطيه أجرين، يعطيه أجرين. هذا أمر عظيم بارك الله فيكم. فالشاهد أن الذي لم يقف على هذه هذا البيان يعلل بأننا ندرك أن هذا مدرج من إيش؟ من واقع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن أمه ماتت فلا تمنى برها، بارك الله فيك، قديما، وأن الرسول بمنزلة عظيمة، يعني لا يمكن أن يتمنى معها منزلة العبد المملوك مهما كان لها صاحبا من فضل. يعني يخرج هذا الأمر عن التخلف هذا الذي حصل. نعم. وأن عبد الإسلام ومرجعه في حقيقة إلى الملك فهو ثلاثة أقسام: الأول أن يكون الراوي سمع الحديث في مسالته مختلفة فيرويه عن راوي آخر فيجمع كله على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. مثاله ما رواه في طريق لمهدي عن التوكيل على واصل الاحدث ومنصور والاعش عن ابي واحد عن عبد بن صرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اي الذنب الاعظم الحديث؟ فان روايه واصل هذه الزوجه على روايه المنصور والاعش فان واصل الرويه عن ابي واحد عن ابن مسعود المبادره لا يذكر فيه عمر بن الشر عن عمر بن الخطيب. وهذا رواه مسلم وغيره عن عاصم، وقد رواه ابن الخطاب عن الخطيب في اسناده المفصله وروايته اخرجها البخاري. هذا الادراج في الاسناد، ويقول ان راجع في الحقيقه المحك، وهو انواع. النوع الاول ان يكون الراوي سمع الحديث باسانيد مختلفه فيرويه عنه راوي آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. ما هو الخلاف هذا الذي لم يبينه الراوي؟ يعني في حديث بارك الله فيكم في طريقان للحديث، من طريق الأعمش ومنصور، يعني يروي الثوري عن واصل اسمه عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شحبيل عن ابن مسعود، يعني يروي عن اثنين منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شحبيل عن ابن مسعود. رواية واصل عمن؟ رواية واصل عن أبي وائل عن ابن مسعود، ما فيها ذكر عمرو ابن شرحبيل. هل هناك اختلاف ولا ما في اختلاف؟ الراوي روى هكذا، جمع هذا مع هذا، يعني اسناد فيه عن الأعمش عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. هذه رواية من؟ الأعمش ومنصور، فيها واسطة بين أبي وائل وبين ابن مسعود، واسطة هو عمرو بن شرحبيل. ها؟ هذه رواية من؟ الأعمش ومنصور، فيها توسط عمرو بن شرحبيل بين أبي وائل وابن مسعود، واضح؟ الثانية رواية واصل فيها عن أبي وائل عن مسعود مباشرة بدون واسطة المشرحبيل. في اختلاف لم يكن اختلاف. هذا ابن مهدي ومن معه لما خلطوا بين الإسنادين ها والمتنين ما بينوا هذا الاختلاف بين الإسنادين ها، لكن أهل الحديث بفحصهم واستقرائهم وتتبعهم بينوا هذا. ألا ندرك فرق بين الإسنادين؟ أنا ندرك؟ ندرك. يعني في رواية واصل إسقاط، فيها قطع انقطاع، انقطاع بإسقاط من؟ شيخ الجميع أبو وائل، شيخ الأعمش، شيخ المنصور، شيخ منصور، شيخ أبي شيخ واصل، شيخ واحد أبو وائل في رواية منصور والأعمش ماذا يقول عن عمرو بن شحبيل المسعود؟ في رواية واصل ما في عمرو بن شحبيل، ينقطع. إذن هناك فرق جوهري في الخلاف بين الإسنادين، أليس كذلك؟ أنا أركز على هذا حتى تفهموا. إذا لما تجي كلمة الاختلاف كذا، وكيف يعني الاختلاف؟ الاختلاف هو هذا، اثنان يروون الحديث متصلا وهذا رواه منقطع، ايش الانقطاع؟ اسقط عمرو بن شحبيل، هذا اختلاف لا شك. فهذا عبد الرحمن الهادي رحمه الله وهو من أئمة الحديث، يعني روى من طريق الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش ها إسنادا واحدا. هل رواية واصل فيها ذكر عمرو بن شحبيل؟ لا. الذي جمع بين الإسنادين وركب هذا التركيب يعني لم يبين الاختلاف، وحصل إدراج رواية على رواية وتركيب على رواية بسبب هذا، ركب رواية واصل على رواية الأعمش ومنصور لأنها منقطعة فيها سقط ليس في عمرو بن شحبيل، وبهذا التركيب يشعر القارئ أن واصلا يشارك أخويه الأعمش ومنصور في ذكر عمرو بن شرحبيل في الإسناد وهو لم يذكره، ولم يذكره ها. هل بين الراوي هذا الاختلاف؟ ما بينه، تتبع الروايات والذي جعل أئمة الحديث يدركون هذا الفرق وهذا الاختلاف وهذا الإدراج. أظن وضح لكم، وضح لكم هذا، بارك الله فيكم. الشاهد إن هذه الرواية مدرجة على رواية منصور والأعمش، ويعلم ذلك فإن واصلا يرويه عن أبي وائل المسعود بدون واسطة عمرو بن شحبيل، وهذا خطأ لا شك، هذا إدراج، لكن جاء عن خطأ، وسيأتي حكم الإدراج أنه قد يكون عمدا وقد يكون خطأ، إذا كان عمدا فهو حرام، وإذا كان خطأ فله حكمه. نعم يأتي إن شاء الله. ظاهر أنه خطأ، هو تعمد، تعمد ما يجوز. نعم كما بالله إذا كان بارك الله فيك الثوري يروي عن شيخه واصل عن أبي وائل عن ابن مسعود ولم يذكر في هذه الرواية عن المشرح فيه واصل أدى ما سمع اسمه الأعمش ومنصور أدى ما سمع من الثوري أدي ما سمع لا أدي ما سمع منصور والأعمش عن أبي وائل عن أبي وائل بارك الله فيك واصل إما أخطأ إما يعني دلس إما شيء من هذا فأسقط عمرو بن جرح به لأنه قد يحصل تدليس مثل هذه الصور بارك الله فيكم. عبد الرحمن المهدي ما في حاجة للتدليس ما في أن نقول إلا أنه حصل منه خطأ في اعتبار رواية واصل مثل رواية الأعمش المنصور في حكاية هذا عن أبي وائل عن عمرو بن شحبيل أظن ظن نسي يظن أن أبا وائل يروي أن واصل يروي عن أبي وائل عن عمرو بن شحبيل فمزجه معهم مزجهما الثلاثة وإلا لو تذكر أن روايته تختلف وهو من أئمة الحديث ما هو بالسهل ويدرك الخطأ في مثل هذه الأشياء والغلط بارك الله فيك فلو كان والله أعلم متذكرا ما فعل هذا لكن ما فعل هذا فيما يظهر إلا نسيانا منه وإلا رواية منقطعة يعني يركبها مع رواية متصلة ويسوقها مساقا واحدا بحيث يوهم السامع أن واصلا سمع من أبي وائل عن عمرو بن شحبيل والواقع بخلاف ذلك هذا لا يفعله إن شاء الله مثل عبد الرحمن يعني بعض المدلسين قد يفعل هذا لكن عبد الرحمن هو مدلس نعم ولا حاجة إلى التدليس مثل هذا لا حاجة إلى التدليس مثل هذا فما في مبرر والله أعلم إلا أنه أخطأ نعم يا ثقتك تكون عمدا تكون خطأ عفوا يا ثقة في الإسناد يزيد راوي هذا بارك الله فيك إذا كان زادها خطأ أو عمدا فالزيادة من المزيد في متصل الأسانيد وإذا كان مثل هذا الانقطاع الموجود الآن هذا من خفي المراسيل يقابل الزيادة في متصل الأسانيد خفي المراسيل فإذا ثبتت الزيادة فالذي يقابله من الانقطاع في الإسناد يسمى خفي الإرسال إذا ثبتت الزيادة فالذي يقابله الإرسال الخفي قالوا خفي المراسيل وإذا ثبت النقص فالزائد من المزيد في متصل الأسانيد وهو علة في الإسناد وخفي الإرسال أيضا علة في الإسناد فالذي يترجح إن ترجح الزيادة فالذي يقابل إيه خفي المراسيل وإن ترجح النقص فالذي يقابله هو المزيد في متصل الأسانيد نعم الآن ترجح الزيادة ولا النقص وجه زيادة نعم فذاك من خفي المراسيل نعم كان أن يكون حديث من جراوي الإسناد وعنده حديث آخر بإسنادتين فيأتي أحد الرواة ويروي عنه الحديثين بإسناد ويؤتي فيه الحديث الآخر أو ذكر ويؤتي فيه بيان مثال حديث سعيد بن أبي مريم عن ناس عن الزهري عن أنس مرفوعا لا تضرروا ولا تحرقوا ولا تجاوروا ولا تنافسوا أدركه ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث بل هو من حديث آخر ثلاثة عن أبي الزناد عن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا هكذا رواه مع رواه المرضى وكذلك الدخول الصحيحين عن مالك طيب الآن مالك يروي يعني حديثين بإسنادين حديث عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا وحديث ثاني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا لا تحاسدوا ولا في الحديثين لكن ولا تنافسوا ليست في حديث الزهري عن أنس رواه مالك عن الزهري عن أنس وليس فيه ولا تنافسوا والحديثان حديث أبي هريرة الذي فيه زيادة ولا تنافسوا، وحديث أنس الذي ليس فيه هذه الزيادة رواهما جميعا مالك. روى حديث أبي هريرة الذي فيه هذه الجملة، وروى حديث أنس الذي يخلو من هذه الجملة، رواهما في موطئه أو في موطئاته، من موطئ بمصعب والموطئ الذي يرويه يحيى بن يحيى الليثي. في حديث أبي هريرة لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا، حديث أنس لا تحاسدوا ولا تباغضوا ما فيه لا تنافسوا، كلاهما مروي في الموطأ ومروي أيضا في الصحيحين، ومروي في الصحيحين لكن في صحيح مسلم ولا تنافسوا، وفي البخاري يعني في وقف أنا الرواية ليس فيه ولا تنافسوا بل فيه ولا تحاسدوا. وذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أنهم أيضا اختلفوا في ذكرها، فمن طريق عبد الله بن يوسف عن مالك ليس فيه ولا تنافسوا، وروى عدد كبير من أصحاب مالك هذا الحديث حديث أبي هريرة وفيه ولا تنافسوا بدل ولا تحاسدوا. الشاهد يعني الآن نفهم أولا أن هناك حديثان بإسنادين مختلفين يرويهما مالك بارك الله فيك، يرويهما عن الزهري عن أنس مرفوعة، ويرويهما عن أبي الزناد أنا أرجع عن أبي هريرة في حديث أبي هريرة ولا تنافس، وفي حديث أنس ما في ولا تنافس. فجاء سعيد أبي مريم وكأنه سمع الحديثين من مالك ولكنه أخطأ فنقل جملة ولا تنافس من حديث أبي هريرة إلى حديث أنس، وهذا ماذا يسمى؟ ما إدراج، إدراج كيف جاء سبب أن لمالك إسنادين وعنده حديثان، حديث فيه ولا يشتركان في بعض الألفاظ وينفرد أحد المثنين وهو حديث أبي هريرة بلفظ لم يروه مالك عن الزهري عن أنس وهو ولا تنافسه، فيروي حديث أنس على وجه ويروي حديث أبي هريرة على وجه، وكأن ابن أبي مريم سمع الحديثين لكن حصل منه وهم فنقل جملة من حديث أبي هريرة إلى حديث أنس الذي يرويه مالك عن شيخ الزهري عن أنس رضي الله عنه، فعرف طبعا خالفه أصحاب مالك الذين ميزوا بين الحديثين وبين المتنين وبين الإسنادين، ميزوا بينهما لا يوجد ولا تنافس في حديث أنس إنما في حديث أبي هريرة. شاهد أنه عندنا إسنادان ومتنان، أحدهما عن أنس والثاني أبي هريرة يرويهما كلاهما مالك بإسناده، وفي أحد المتنين وهو متن أبي هريرة جملة لا توجد في حديث أنس، فجاء ابن أبي مريم الذي روى عن مالك وركب جملة من حديث أبي هريرة على حديث أنس الذي يرويه مالك عن شيخ الزهري عن أنس. هذا الإسنادان حصل ومتنان حصل خطأ من سعيد بن مريم بارك الله فيك على شيخ مالك إذ نقل جملة من حديث أبي هريرة إلى حديث أنس. نعم. هذا وضح لكم لما وضح لما وضح يسأل بارك الله فيك لما وضح يسأل واضح المواضح؟ أبغى واحد يتكلم، أبغى واحد يتكلم اللي فاهم يتكلم. ها؟ يعني وضح لكم الإدراج في هذا الحديث وسبب الإدراج وما الذي أدرج وكيف أدرج؟ تفضل. أبو مالك ورواه أيضا عن أبي هريرة بلفظ لا تنافس، ثم روى أبي مريم سيد بن مريم أيوة روى أبي مريم بإسناد مالك عن إلى أنس وزاد فيه ولا تنافس ولا تنافس. هذا واضح؟ يقول لكم الأخ إن ابن أبي مريم يعني عنده إسنادان أو عند مالك إسنادين، إسناد عن الزهري عن أنس، وإسناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الحديث يشترك في الألفاظ إلا في قوله فلا تنافسوا. ماذا صنع ابن أبي مريم؟ ها؟ شيخ عنده إسنادين، روى عنه الإسناد إسناده عن الزهري عن أنس، ودخل فيه إيش؟ أدرج فيه ولا تنافسه. مالك عنده إسنادين ولا لا؟ عن صحابيين، نعم، أخذ جملة عن صحابي ونقلها إلى حديث صحابي الآخر. هذا ماذا يسمى؟ يسمى إدراج. عند الإسنادان وعند المتنان، بارك الله فيك، وهو روى الإسناد أحد الإسنادين وأخذ من حديث جملة ونقلها إلى حديث آخر، هذا بارك الله فيك إدراج لفظ أخذه من متن آخر ونقله إلى متن مغاير، نعم، صار إدراجا، نعم. هي صحيحة، هي من حديث أبي هريرة، لكن لا يصح أن تقول إنها من حديث أنس، لا يصح، هي صحيحة من حديث أبي هريرة. شوف دقة على الحديث، دقة ما تخطو ببال كثير من الناس. شوف كلمة كما يقول ابن حبان لا يكاد يخطئ أحد في حرف واو إلا وبيه، يخطئ، يكذب، يهم، يدلس، كل شيء مضبوط. لا، تحقيق لوعد الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني دقة متناهية لا تجد مثلها أبدا، تنفيذ لوعد الله عز وجل سبحانه وتعالى. الذي تعهد بفضائل الدين السنة يا إخوة عنية بخدمة وحفاظ ورعاية مثل القرآن، القرآن ما حجز في حفظ السنة كذلك، إذا زاد يبين، زاد عمدا أو خطأ كاذبا أو واهبا أو إلى آخره لا بد أن يبين هذا. ولهذا ألف الصحاح والمسانيد والمعاجم، كتب العلل، كتب الموضوعات، بين المجروحين، بين كل شيء. فالذي يريد دين الله عز وجل سليما غضا طريا كأنما تلقفه محمد صلى الله عليه وسلم يجده عند أهل الحديث عقيدة وعلما ودعوة وإلى آخره، والحمد لله. نعم. يا أخوة إذا كنا أهل الحديث، بعض الناس يمكن يتحسس، أهل الحديث منهم مالك من أئمتهم والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والثوري والأوزاعي وأحمد بن سلمة، هؤلاء الأئمة الجبال كلهم فقهاء الأمة وقادتها، بارك الله فيك. نعم. لكن كثير من منتسبين الأئمة يخالفونهم في عقائدهم ومناهجهم، يخالفونهم، هذا ينتمي للشافعي يخالف في عقيدة ومنهجه، هذا ينتمي إلى مالك ويخالف في عقيدة ومنهجه، هذا ينتمي إلى الشافعي وكذلك، حتى من الناس ينتمون إلى أحمد يخالفونه. هؤلاء أئمة حديث وأئمة فقه. ولعلكم تعلمون أن الذي قعد أصول الفقه وأصول الحديث الشافعي، طبعا قعد غيره لكن هو جمع وغين ورتب في الرسالة، القواعد أخذها من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن فهم السلف، لكن هو أول ما ألف الأصول، أصول الحديث وأصول الفقه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا يقول هل يحكم بكفر كل من اعتقد أن الأنبياء يعلمون الغيب دون استفصال أنه جاهل أو عالم بالحجج؟ القاعدة عند أهل السنة أن من وقع في كفر وهو ينتمي إلى الإسلام لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه، في مثل هذه القضية وغيرها، إلا بعض الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، لأن قضية علم الغيب حصل فيها لبس، قضية أن الأنبياء علموا الغيب أو الأولياء يعلمون الغيب حصل فيها لبس وألفت فيها مؤلفات تحارب المنهج السلفي، فالتبس الأمر على كثير من الجهال وكثير من أدعياء العلم وهم جهال في واقع الأمر، فنحن لا نكفرهم بمثل هذا إلا بعد إقامة الحجة. وإذا علمنا أنه يعلم أن هذا يعني أمر ضروري في الإسلام ولم يخف عليه فهو كافر تلقائيا. وأنا أعتقد أن كثير من الناس، وقد ذكر الشيخ تقي الدين الزهري رحمه الله عن عالمين من رؤوس الفتن والضلال، من رؤوس التيجانية وغيرها من الفرق الضالة، يعلمون أن الدعوة السلفية هي الحق وأن ما عليه هم وشيوخهم وأتباعهم ضلال في ضلال، يعلم. وأرسل إليهم الشيخ تقي الدين الزهري، أرسل إلى أحدهما يسأله، وسأله فيما بين بينه: هل تعتقد أن المنهج السلفي هو الحق؟ قال: نعم، المنهج السلفي هو الحق، ولو أعرف أحدا أشد إليه الرحال لأتعلم منه الرحال. وسئل آخر أظن رئيس الكتانية عن السلفية، قال: هي الحق. قال: فلماذا تبقى على هذا الوضع؟ قال: لما أترك هؤلاء له أتباع يقدموا الأموال يقبلوا رجوله يقدموا، لمن يتركهم؟ فحال حال قيصر وحال كثير من رؤوس اليهود والنصارى، يعني يشتروا الآيات الله ثمنا قليلا ويؤثرون الدنيا على الآخرة. نعم. يقول: هل هناك فرق بين الاستعانة بالجن وبين استخدامهم؟ وأرجو منكم التوضيح على إيش؟ على إيش؟ تقسيم ابن تيمية رحمه الله استخدام الجن 3 أقسام: حلال، مباح، وحرام. رحم الله ابن تيمية إمام أهل التوحيد، وكل من يعرف التوحيد الآن ومن أهله إلى اليوم عالة على هذا الرجل، ولكن القاعدة عندنا كل يؤخذ من قوله ويرد. والله أعلم فيما يبدو لي أن استخدامهم، طبعا استعان بهم شرك، واستخدامهم ما نقدر نقول شرك، لكن هل يجوز أو لا؟ هل الرسول كان يستخدم الجن؟ هل الصحابة كانوا يستخدمون الجن؟ هل الإسلام يستخدمون الجن؟ الرسول جاهد عليه الصلاة والسلام وكان يخرج إلى الغزوة وليس معه من الزاد إلا القليل، ويحتاج إلى العون المادي والمعنوي، استغفر الله، المعنوي من الله والمادي من الصحابة، هل استعان بالجن؟ ما استعان. كان أقول إنه ما يستعين بالجن يستخدمهم إلا الكهنة والسحرة. وأما المسلم الصالح التقي فلا نعرف في القرآن ولا في السنة إلا أن الله سخر الجن لسليمان، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذلك الشيطان وهو في صلاته فقال: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، عليك أن أنصر الله، ثم خنقه حتى سال عليه، فسألوه فقال: هو الجن جاءني ليصرف عن صلاتي، فرأيتم ما رأيتم، ولقد هممت أن أربطه في السارية حتى يلعب به سبيل المسلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أني تذكرت أخي سليمان. هو سليمان كيف قال؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من قبلي إنك أنت الوهاب، لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فطلب ملكا لا ينبغي لأحد. الرسول تذكر هذا فما حبس هذا الجن. إذن تسخير الجن وحبسهم في الأغلال هذا ليس إلا لله، ثم أعطى من البشر سليمان هذه الخصوصية. محمد أفضل من سليمان، لكن قد يمتاز بعض الأنبياء المفضول بأشياء لا يشاركها، أو شيء لا يشارك فيها الفاضل. فنحن نقول هذا إن الله ما سخر الجن إلا لسليمان، فهذا مخصوصياته. فإذا رأينا إنسانا يستخدم الجن والله نتهمه، نقول هذا ساحر أو كاهن، وما تخدمه إلا لأنه ساحر أو كاهن قد مرك من دين الإسلام. فله تأويله رحمه الله وله اجتهاده، وما نرى أنه يجوز استخدام الجن، فإن تسخيرها واستخدامها خاص بسليمان كما سمعتم في الحديث. نعم. لما لا يكون حديث المدرج لا تنافس من المتن وليس في السند؟ وقال لك المؤلف أن الأصل مدرج في المتن، هذا مدرج المتن، هذا من مدرج المتن. وإذا لاحظنا الإسناد فهو أنه ركب هذه اللفظة على إسناد، نقلها من حديث له إسناد إلى حديث له إسناد، فيصبح تطبق عليه يعني إدراج في الإسناد إدراج في المتن، لكن الغالب عليه في هذه اللفظة إدراج في المتن. نعم. من قول الرسول لكن في حديث أبي هريرة لكن حديث أنس، قول الرسول لكنه لم يثبت عن أنس وإنما ثبت عن أبي هريرة. هل ثبت أن كتاب الروح للشيخ ابن القيم الجوزية، وهل يقرأ هذا الكتاب على حذر أثابكم الله؟ والله يتشكك بعض العلماء من الألباني في ثبوت هذا الكتاب في ابن القيم، فالله أعلم. فيه كلام جيد وفيه كلام نستغربه من ابن القيم، وهذا الكلام المستغرب الله أعلم دس عليه، الله أعلم الكتاب ألصق به، الله أعلم، لكن هو في أشياء منه جيدة. نعم. في أحد البلدان العربية إيش؟ هزمت إلى الشؤون الدينية، هزمت الشؤون الخطباء أن يقوم بالدرس قبل صلاة الجمعة، وأن يعملوا العصي أثناء الخطبة، والظاهر من إلزام الوزارة بذلك من أجل ضرب السلفيين، فما يكون فعلهم مع العلم أن البعض قال نقوم بالدرس ولا نترك المجال للإخوان؟ والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني كونك تلتزم بدعة بارك الله فيكم وتنفذها على المنابر، وأنا سئلت هذا في الجزائر، وسئلت قولوا اذهبوا إلى وزارة الشؤون الإسلامية وبينوا لها أن هذا خطأ وسأل خطأ آخر، وأن مذهب مالك بخلاف هذا، فإذا بينت لهم أن مالك يرى هذا من البدع والضلال فسوف يتنازلون عن هذه الأوامر التي يلزمونكم بها. نعم. المنهج الصحيح يقول هذا، يقول فضيلة الشيخ ما هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يلقى الله به؟ أن تلقى الله وأنت معتصم بكتاب الله وسنة رسوله، عاضا على سنته وسنة خلفاء الراشدين المهديين بالنواجذ، هذا هو سبيل النجاة. والذي يساعدك على هذا أن تدرس منهج السلف الصالح، تدرس كتب السلف الصالح، تدرس الصحيحين، كتاب الإيمان رد على المرجئة، كتاب العلم بارك الله فيك وهو كيف تتعلم بارك الله فيك تتلقى العلم إلى آخره، كتاب التوحيد رد على الجهمية بارك الله، كتاب الإعصام رد على الآراء والأهواء ويلزمهم بالإعصام بحبل الله عز وجل وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق أفعال العباد، السنة أبي داود في سننه، منهج أهل السنة والجماعة، منهجهم في كتاب ابن ماجه، كتاب الاتباع، يعني استعين بهذه الأشياء على فهم كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يعلمونك العقائد الصحيحة الثابتة من كتاب الله وسنة الرسول، وفهم السلف الصالح بارك الله، واقرأ يعني السنة لعبد الله بن أحمد والسنة الخلال الشريعة الآجري، هذه تبين لك وتوضح لك هذا المنهج الذي تلقى الله به راضيا عنك إن شاء الله. وعليك بالإخلاص وعليك بالعلم النافع، وشمر عن سعيد الجد عن هذا العلم. نعم. وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. بلغ السلام يا أخي الذي تبلغنا السلام عن الأخ عزيز، بلغ السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.